الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا نعيش في هذه الدقائق في بستان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتنسم عبير كلماته الشريفة المطهرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة، يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم أو يمسلمانه، لأنه أصل الملة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فكل مولود ينزل إلى هذه الدنيا إنما ينزل على التوحيد الخالص، ينزل إلى هذه الدنيا بالأخلاق الفاضلة الكاملة، بمعنى أن ولدك هذا الذي أكرمك الله به، هذا المولود الذي وهبك الله عز وجل إياه، إنما هو منتج على أعلى درجة من درجات السلامة. كالسيارة التي تخرج من مصنعها، أفيها عيب؟ الجواب لا. فكيف بمولود خلقه الله عز وجل ثم وصف هذا الخلق فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين في زيادات في الحديث ويضرب مثلا فيقول كالإبل، يقول كالإبل، ما لها الإبل؟ قال: تولد جمعاء، إيديها كاملة، رجليها كاملة، ودنها كاملة، جسمها كامل، شعرها كامل، عينها كاملة. قال: تولد جمعاء، فهل تروا فيها جدعاء إلا التي تجدعونها أنتم؟ يعني شفتوا قرن مكسور إلا بعد ما كسرتوه أنتم؟ شفتوا ودن مقطوعة إلا ما قطعتوها أنتم؟ شفت رجل مكسورة إلا بعد ما كسرتوها أنتم؟ فالله عز وجل يخلق الخلق هكذا. ولذلك تأمل معي في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها، ها انتوا معايا ولا ايه، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ايه بقى في الكلام ده؟ ان الله حينما خلق الارض والسماوات خلقها سليمه، هو ده الاصل. البحر سليم والبر سليم والارض سليمه والجو جميل والشجر جميل وكل حاجه مية مية. طب الفساد جه منين؟ مننا. اتجعل فيها من يفسد فيها؟ هي كويسه، هي تمام، ودول هيفسدوا فيها؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ولذا أحبتي الكرام، كل فساد في الأرض بما كسبت أيدي الناس. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس، لأنه ما هوش جاي معاه. الفساد مش جاي في السماء وفي الأرض وفي البحر، لا، ده هي خلقت على أصل الجمال والكمال كله. وبعدين الفساد جي منين؟ بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا ربك سبحانه وتعالى حينما قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أعظم الظلم أن توقعه أنت على ولدك، لأنه ليس هناك أحب إليك من ولدك، فهو ميراثك الذي تترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هو ده اللي بقي لك. ومع ذلك نرى الكثير من الناس يظلمون أنفسهم بظلمهم لأولادهم. انت دورك اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدك في الدنيا عشانه، مش علشان تأكل وتلبس وتشرب، لا. قال الله عز وجل في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحتة دي ما تشيلش همها قوي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكلوا من مش من كسبكم ولا من عملكم ولا من وظائفكم، ولكن امشي في الأرض والله يرزقك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى. انت ليك دور تاني خالص، وهو أن تربي هذا الولد كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. ناس كتير تركت هذه المهمة التي من أجلها كرمك الله. عارف ليه ربنا قال وبالوالدين إحسانا؟ عارف ليه ربنا قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا؟ مش علشان هي بتأكلك وتشربك أمك وأبوك، لا، لأن أبوك وأمك بيربوك. ما استحق الواحد منا مدح الله له في جملة مدحه للوالدين إلا بقيام الوالد والوالدة بواجب التربية، بواجب التوجيه، بواجب الرعاية. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما قال شجوعا ولا عريا، ده مفروغ منه، لكن انت دورك أن تقي ولدك شر النار، أن تقي ولدك شر جهنم، أن تقي ولدك شر الضلال في هذه الدنيا. فأنت مطلوب منك علشان تستحق مدح ربنا ليك في جملة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إنك تقوم بدورك. وكان هذا واضح جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح حينما ركب ابن عباس رضي الله تعالى عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي، مش قال له أطوع امسك كويس خلي بالك هنجري هنوقف انت كويس انت نمت، ما انت بتستغل كده وقتك مع ابنك راكب وراك المكنة، بتقول له ايه امسك كويس اوعى تقع من ورايا اوعى المطب اللي جاي اوعى تنام انت خايف عليه انت خايف عليه. لكن سيدنا النبي كان له شأن تاني، موضوع تاني، يا غلام ها ان فرصة معاك ابنك علمه علمه قل له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، جفت الصحف. يجي عمر بن أبي سلمة، وده ربيب النبي ابن زوجته أم سلمة، يعني الرسول بالنسبة له جوز أمه، تمام؟ ويجي يقعد في حجره ساعة الأكل والولد صغير، تطيش يده في الصحفة فيعلمه النبي، دورك، فيعلمه النبي ويقول يا غلام يا غلام، يمسك إيده كده بحنية، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلك، بيعلم. ده دورك، أنت تنازلت عن دورك هذا الفيسبوك، صار ولدك الآن أسير لهذا الهاتف في يده، صار أسيرا لليوتيوب وقنوات اليوتيوب، صار أسيرا للألعاب بابجي وغيرها، صار أسيرا لصاحب السوء. أنت فين يا ابني؟ أنا مع أصحابي. طيب خليك مع أصحابك. طب وانت يا حاج؟ طب وانت يا حاج دورك فين؟ حينما يستبدل الولد الوالدين بالأصحاب فهذا أمر خطير جدا، هذا جوع تربوي، جوع اجتماعي، حرمان أسري. فبيضطر ان هو يقول لك طب انت بقى خليك في حالك، انت في جنبي كده وانا هتصرف انا واجيب رجالتي، انا امشي معاهم اصاحبهم اخد منهم وياخدوا مني. صار ابناؤنا في هذه الايام للاسف الشديد يريدون ان يفروا من اسرهم، وده خطر عظيم جدا. يسالك الله تبارك وتعالى عنه. تربنا لما بيحاسب يوم القيامه مش بيحاسب على لقمه اكلت شربت، لا ده بيحاسبك على حاجه تانية خالص خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي رعية عند أي مسؤول، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اوعى تفكر انت ما تقوم تصلي الفجر وعليك نايمين يبقى انت كده تمام، هي حاسبك. اوعى تفكر لما تكوني لابسه الحجاب، وهذا بنشوف الكلام ده، ان هي لابسه النقاب والجوانتي والعبايه والخمار وحاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبنتها عريانه جنبها كما ولدتها امها بالاسترتش والبادي والريحه والشعر المساب، ايه ياما دي يا ست الكل؟ لا من الحمد لله لابسه، انت لبستي لنفسك، ربنا يحاسبك على دي. موضوعك ايه؟ حكايتك ايه؟ انت يا عم الحاج انت اللي دقنك لسرتك، اين اولادك في الصلاة؟ واين الحجاب عند بناتك ونسائك؟ ايه موضوعك؟ لا من الحمد لله كويس بروح الجامعة اصلي، ما يكفيش ما يكفيش، وامر اهلك بايه؟ الصلاة. ما بيسمعوش الكلام، واصطبر عليها، انا مش فاضي. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فبالتالي لابد ان احنا نخلي بالنا اوم الجزئية دي، ان الله عز وجل يعطيك الولد على الفطرة السليمة السوية، فاذا فسد فانت الذي افسدته بتقصيرك في تربيته وتوجيهه، فان الله سائلك عن ذلك ومحاسبك على ذلك. اتقوا الله عز وجل في اولادكم قبل ان يسرقوا منكم، قبل أن يسرقوا منكم وتغير عقائدهم وتغير أفكارهم وتبدل انتماءاتهم وأنتم عنهم مشغولون. فإن الله عز وجل في كتابه قال كما قلت سابقا، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، إن من أعظم وسائل التربية والمحافظة على أبنائنا أن نكون نحن القدوة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بنوه. طاووس هذا الطائر الجميل الذي إذا قام يعني بفرد ريشه هكذا يأسرك من جماله سبحان الخالق. مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بنوه. طب بنوه دول ايه؟ فراخ لحم حمرا كده، لا فيهم ريش ولا ألوان ولا جمال ولا زهو ولا غيره. فنظر إليهم فقال: على ما تختلون؟ ده انتوا جلد حمرا، على ما تختلون؟ قالوا: مشيت ونحن مقلدوك. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا أردت أن يصلح الله حال أولادك فكن صالحا أنت، فإنهم على آثارك يقتدون، مشين وراك. ولا بد وأن تؤكد على هذا المعنى، لابد أن تؤكد على هذا المعنى مع أولادك بالوصية الدائمة: يا أولاد أنا على الطريق المستقيم، خليكم وراي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، إحنا وراك، إحنا زيك، إحنا معاك، ما تقلقش وما تخافش، سنكون على ما كنت عليه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكذا يسهل عليك تربية أبنائك. الكلام ما بيعلمش، أختم بالكلمة دي، الكلام ما بيعلمش. لو كان الكلام يعلم لشرع لنا في كل يوم جمعة، لكن ده هي كل أسبوع وعشر دقائق ولا ربع ساعة، لأن هي مجرد توجيه لإيقاظ الغافلين فقط. إنما العينين هي اللي بتعلم أكتر. لما ابنك يشوفك صالح سيكون صالحا مثلك، وإذا رآك العكس مهما قلت له وكلمته فلن يقتنع. ولذا ينبغي أن نعلم أبناءنا، علموا أبناءكم أنه لا إله إلا الله، علموا أبناءكم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. علموا أبناءكم أن العزة في الدين وأن صاحب الدين عزيز. علموا أبناءكم أن السنة هي خير طريق موصل إلى جنات الله رب العالمين ولقرب النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض غدا. علموا أبناءكم أن العزة لا تكون أبدا بالأموال والمناصب والكراسي، وإنما هي من نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن، به يهاب وبه يخشى ويتقى. علموا أبناءكم أن الدنيا فانية، وأنه لابد لنا من الموت، وأنه ليس هناك معنا بعد الموت إلا العمل. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: تبعه أهله، وتبعه ماله، وتبعه عمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل. علموا أبناءكم ما يرضي ربكم عنكم، فإنكم غدا موقوفون بين يديه ومسؤولون عما قدمتم لأنفسكم ولأبنائكم في هذه الدنيا. فإذا فسدت الأبناء فماذا بقيت لهذه الأمة؟ إذا فسد هذا الجيل ماذا بقي لنا بعد ذلك؟ إن أعداء هذه الأمة يتربصون ليس بأرضنا وفقط، ولكن يتربصون بهذا الجيل. ولذلك كم الفساد الذي دخل عليه من مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت كفيل بأن يدمر هذه الأمة لمئات السنين القادمة. فانتبهوا، بارك الله فيكم، واتقوا الله عز وجل في الأمانة التي ولاكم عليها، واعلموا أن الله لا يضيع أجر المصلحين، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين. أسأله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أبناءنا. اللهم إنا لا نحسن التربية فرب لنا أبناءنا. اللهم إنا ضعفاء مساكين فرب لنا أبناءنا. اللهم إنا ضعفاء مساكين احفظ لنا أولادنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، واجعلنا والسامعين هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واحق دماءنا، واحد صفنا، وأعلي رايتنا. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بكشف الغمة عن الأمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،